بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء والمجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على التوفيق لهذا اللقاء معكم على درس البلاغة 68 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله تعالى، يوم الاثنين الرابع من محرم الحرام عام 42 و400 وألف، الموافق للرابع والعشرين من شهر قشت سنة 2020. مع البيت 163، قال الناظم رحمه الله: وباعتبار عددين ملفوفون مفروقون وتسويتون جمع رأوا. المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي تقدم لنا في الحصة السابقة أن التشبيه باعتبار طرفيه المشبه والمشبه به ينقسم إلى أربعة أقسام من ناحية التركيب والإفراد، لأنه يحتمل أن يشبه مفرد بمفرد غير مقيدين أو مقيدين، أو تشبيه مركب بمركب، أو تشبيه مفرد بمركب. وقد تقدمت أمثلة ذلك في الحصة السابقة، فلله الحمد وله المنة. وقد ذكر ثم ذكر في البيت أن التشبيه باعتبار عدد أي تعدده في الطرفين معا أو في الأول فقط أو الثاني فقط ينقسم إلى أربعة أقسام أيضا. مثال الأول: قسمان فيها في تعدد الطرفين معا، وقسمان في تعدد أحدهما فقط. أحد هذه الأقسام الأربعة ملفوف، وهو أن يؤتى بمشبهات على طريق العطف أو غيره، ثم بالمشبهات بها كذلك، كقول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. شبه الطري من قلوب الطير بالعناب، وهو حب أحمر مائل للكدرة على قدر قلوب الطير، يثمره السدر البستاني. وشبه اليابس منها بالحشف البالي، البالي تكويد للحشف من البلا، وهو الحشف أردو التمر، يقال احشفت النخلة أي صارت ذات حشف، والوصف ببالي كما قلت توكيد له، يقال في المثل أحشفا وسوء كيلة. فالمشبهات هنا ضم بعضها إلى بعض، وكذلك المشبهات بها. فالشاعر قال: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، شبه قلوب الطير الرطبة بالعناب، وشبه قلوب الطير اليابسة بالحشف البالي، وذلك لأن العقاب تنقض على الطير، تصطاد هذا الطير وتنقض على قلبه فتنزع منه القلب وتأتي بهذه القلوب وتجمعها حول وكرها، فترى فيها الجديد الطري الحديث العهد بالقطف، وترى فيها مثلا ما مضت عليه هناك مدة فصار مشبها بالحشف البالي. أو مفروق، وهناك تشبيه يسمى مفروق، وهو الاتيان بمشبه ومشبه به ثم آخر فآخر، كقول المراقش الأكبر: النشر مسك والوجوه دنانير وأطرف الأكف آنم. شبه النشر الرائحة الطيبة لمحبوبته بالمسك في طيب الرائحة، وشبه الوجوه بالدنانير في الاستدارة واللمعان وانجذاب النفس إليها، وشبه أطراف الكفي، أطراف الكفي إلى الأصابع بالعنام، والعنام هو شجر لين الأغصان محمر تشبه بأغصان الأصابع، ويسمى هذا النوع من التشبيه مفروقا لما فيه من الفرق بين المشبهات بالمشبهات بها. والمرقش الأكبر شاعر جاهلي، وهناك شاعر آخر سمي المرقش الأصغر، وهذا المرقش الأكبر توفي قبل الهجرة ب73 عاما، وديوان الشاعرين مطبوع أو تسوية، وهو نتعدد المشبه دون المشبه به، كقول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. قيل البيتين غير معروف. هذه يسمى تسوية: شبه صدغ الحبيب بالليالي في شدة سوادها، وذلك كانت معنى كونه شابا في مقتبل العمر، وشبه حاله المحاططة بالهموم والأكدار وأمراض الهوى، شبهها بالليالي أيضا. المشبه هنا متعدد، والمشبه به الليالي واحد. وقال في البيت الثاني: وثغره في صفاء وأدمعه كاللآلي. ثغره أطراف أسنانه في صفائها ورونقها وبهائها، مما يدل على أنه يتعهدها بالنظافة صباحا ومساء، وتلك من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. لذلك يستحب السواك في الوضوء وعند الصلاة. وتغره في صفائه، يعني أسنانه في صفائها، وأدمعه في صفائها ورونقها، كاللآلي جمع لؤلؤات. ثم قال جمع: وهو أن يتعدد المشبه به دون المشبه، كقول البحتري: البحتري أبو عبادة، ومن الشعراء من الموقنين المبدعين في العصر العباسي، الذين ترجموا له سموا شعره بسلاسل الذهبي، لأنه يجيد في الأوصاف التي يقرض فيها الشعر كالثنائي والوصف والمدح وما إلى ذلك، خصوصا المدح. قال: كأنما يبزم عن لؤلؤ منضد وبرد وقح. هذا البيت استشهد به الحريري في أول مقاماته، وذكر أنها وذكر أنه أي البيت أحد البيتين اللذين جاء أثناء المقامات الحريرية، وهي ليست من إنشاء الحريري. كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد وبرد وقح. أقح جمع أقحوان، نور يتفتح كالورد، يتفتح كالورد، وأوراقه في شكلها أشبه شيء بالأسنان في اعتدالها. كأنما يبسم، بسم يبسم، وتبسم يبتسم. كأنما يبسم المحبوب عن أسنان مثل اللؤلؤ المنضد المنظم المرطب، أو براد. شبهها باللؤلؤ مرة، ثم شبهها بالبرد، البرد ما ينزل مع المطر، وهو بياض قبل أن يقع على الأرض. أو أقح، أقح زهر أبيض. فشبه أسنانه مرة باللؤلؤ، ومرة بالبراد، ومرة بالأقح، وهذا غاية في التشبيه والاهتمام. وسمي هذا جمعا لما جمع فيه لمشبه من مشبهات بها، رواه ذلك من أقسام التشبيه. ويلاحظ أن التشبيه وأقسامه يحتاج إلى عناية فائقة واهتمام بالغ لكي يميز طالب العلم بين هذه الأنواع المختلفة التي تطلب منه مزيدا من الجد والاجتهاد ومواصلة العمل ومراجعة كتب البلاغة، خصوصا في باب التشبيه الذي هو أحد أركان علم البيان الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى وحسن عونه، والله أسأل الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن والحفظ من كل سوء ومكروه، آمين يا رب العالمين. حرر بيت زنيت في اليوم المؤرخ أعلاه. السلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أبو الوفاء أحمد يحيى، لطف الله به.